فكانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم من أجمع الدعوات وأفضلها وأعزها وأكرمها، أن يسأل الله الثبات على دينه، وأن ينور الله قلبه بطاعته فجعله في هذا الموضع. فكونه ساجدا بين يدي الله، وكونه في ظلمات الليل التي هدأت فيها العيون وسكنت فيها الجفون، يدل على شرف هذا الموضع. فاختار له هذه الدعوات العظيمة، وهي الثبات على الدين. فالمقصود هو أن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء في السجود، فعلى الإنسان أن يدعو ويسأل الله من فضله، وأن يحرص على الأدعية الواردة في السنة النبوية، فهي خير من غيرها لما اشتملت عليه من جوامع الخير في الدنيا والآخرة. ومن هذه الأدعية ما ثبت عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. يعني كل شيء ثابت عن النبي، علينا أن لا نتركه أبدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقد ثبت في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، ومعناه: أسبحك وأنزهك حال كوني، أحمدك بجميل الصفات والأسماء والأفعال. فلما كان العبد في هذا الحال من التعبد ناسب أن يطلب المغفرة من ربه. أما قولها رضي الله عنها يتأول القرآن، تريد قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا أتم العبد سجوده وقضى ما ورد فيه من الأذكار والأدعية، فإنه يشرع له الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، وهذا ركن من أركان الصلاة أيضا، كما هو حال القيام والركوع والسجود وغيرها من الأركان. وفيه من الأسرار والطمأنينة كما في غيره من الأركان. ولكون هذا ركن يقع بين سجدتين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس فيه كما يطيله في الركوع والسجود، كما صح في الحديث عن ثابت أن أنسا قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. قال الإمام ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود، وهكذا ثابت عنه في جميع الأحاديث، وذكر حديث أنس السابق. وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، ويمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. ففي هذه الجلسة فإن العبد يجلس جاثيا بين يدي ربه جل في علاه، معتذرا إليه مما قدمت يداه. ففي هذه الحالة لذ غير التي في غيرها من الأركان، فترى العبد جالسا متضرعا إلى ربه ومولاه، معترفا بذنبه، طالبا المغفرة، ويسأله الرحمة والهداية والرزق والعافية. وكأن لسان حال العبد وهو يتحول بين وضعيات الصلاة يقول: ربي قد وقفت بين يديك لتغفر لي وتهديني إلى صراطك المستقيم. ففي كل حالات الصلاة يشرع طلب الهداية والمغفرة من الله. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.